من اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل ان شاء الله تعالى بيان واجبات الصلاة وما يتعلق بها من احكام فرعية. وكنا قد انتهينا من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير بدنه وثوبه ومكانه من النجاسات. وتعلق بهذه المسألة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب التي يظن أن بها نجاسة، وانتقلنا بعد ذلك إلى بيان الأمكنة التي نهى عن الصلاة فيها الشرع الحنيف. فذكرنا الصلاة في القبور أو عليها أو إليها، اللهم إلا صلاة الرجل على آخر مات ودفن ولم يشهد الصلاة عليه، فهذا لا بأس أن يأتي إلى قبره ويصلي عليه في القبر، وتكون هذه حالة مستثناة من جملة النهي عن الصلاة في المقبرة، وهي ما أعد للدفن فيه قبرا كان واحدا أو أكثر، قبرا واحدا كان أو أكثر. ثم انتقلنا إلى الحديث عن مسألة الصلاة في المساجد التي بها قبور، سواء كانت القبور في القبلة أو في نواحي المسجد أو في وسطه. وتوقف بنا الحديث عند بعض أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونقص بالذكر منهم اللجنة الدائمة للإرشاد والإفتاء، باعتبار أنها لجنة علمية من ناحية، وباعتبار معاصرتها لهذه المفاسد من ناحية أخرى. فمن فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، والأصل في ذلك الأدلة الدالة على النهي عن بناء المساجد على القبور. وفي فتوى أخرى: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور. وإذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه، لأنه أسس على خلاف ما شرع الله عز وجل، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه، وزيادة غلو في الدين، وفي تعظيم من بني عليه المسجد، وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خالده في مقبرة المسلمين، لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه. وفيما يتعلق بالمسجد النبوي، قالت اللجنة: المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تقوى الله تبارك وتعالى. أو على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه، ولم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن معه في الحجرة، ثم مات عمر رضي الله تعالى عنه فدفن معه أيضا في الحجرة، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته، بل عن يسار المصلي خارج المسجد، أو عن يسار المصلى إن جاءت تسمية المسجد بهذا، خارج المسجد. ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله تعالى عنه المسجد، وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة، بل خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور، أو دفن فيه ميت بالصلاة، أو دفن فيه ميت فالصلاة فيه محرمة. وإن لم يكن هذا بقية كلام اللجنة، وإن لم يكن غير مسجد بهذا الوصف، يعني إن لم يجد الإنسان إلا مسجدا فيه قبر، فليس لك، بيقول للسائل يعني، فليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك، بل عليك أن تصليها في جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد. يعني كان السؤال هل يجوز لي إذا لم أجد إلا مسجدا به قبر أن أصلي في بيتي ولا أذهب إلى المسجد أصلي فيه؟ فكان الجواب بما سمعتم، إنه لا يجوز لك أن تصلي الفريضة في بيتك منفردا، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر، ولو في الفضاء، ولو في الفضاء. وعليكم أن تؤسس مسجدا على ما شرع الله لتؤدوا فيه الصلوات. صفحة 337 والمجلد الخامس صفحة 388. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم صلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ فقال: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذكر حديث عائشة الذي ذكرناه. ثم قال: ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما، وسدا لذريعة الشرك. إذا هنا الشيخ بيرى أن الصلاة في المسجد الذي به قبر بغض النظر عن موضع القبر لا تصح، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى صحة الصلاة في المسجد إذا كان سابقا على القبر، بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة. قال: فيصلي الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. لكن لا يفهم من جواز الصلاة في المسجد إذا كان القبر في غير القبلة، لا يفهم من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جواز الصلاة في المسجد أيا كان القبر فيه، ولكن الخلاف في مسألة بطلان الصلاة وعدم بطلانه. فكأن الشيخ بيرى أو بيتفق مع الشيخ ابن باز في مسألة إيه؟ إذا كان القبر في القبلة فالصلاة باطلة، أما إذا كان في غير القبلة في اليمين أو الشمال أو الخلف، فالشيخ ابن باز يقول أيضا بالإيه؟ بالبطلان، إن الصلاة غير صحيحة. الشيخ ابن عثيمين يقول: لا، لأن النهي عن الصلاة إلى الإيه؟ إلى القبور، وهذا لا يصلي إلى القبر، فهو آثم ولكن صلاته صحيح. وهذا في الحقيقة أقعد، يعني أضبط من ناحية الإيه؟ من ناحية القواعد، وخصوصا مع قولنا بمسألة النهي يقتضي الفساد. وليس في قول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا دليل على جواز بناء المساجد على القبور لكون الآية حكاية لماض شيء مضى وانتهى وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه. إذا الآية هنا وردت مورد الذم وليست مورد الإقرار، هذا إذا قلنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا لكن بشرط أن لا يخالف نصا عندنا. ودل أهله صلى الله عليه وسلم أو هنا أيضا رد على شبهة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أين كانت تصلي لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه في القبر، قلنا إن هم أو اللجنة صرحت بأن عائشة كانت تصلي في بقية بيتها بعيدا عن الحجرة. ودل نهيه صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة إلى القبور على تحريم استقبال القبور سواء قصد بالاستقبال تعظيم القبور أو المقبور أو لم يقصد، فالإثم حاصل بهذا وذاك لأن مقتضى النهي التحريم، التحريم يفيد النهي أو النهي يفيد استغفر الله النهي يفيد التحريم. وبالمناسبة يعني في أحد الأخوة ذكرني إن في درس الأصول قلت إن المرسل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن كان كذلك فهذا خطأ، وإنك المرسل قول التابعي، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت يعني قلت الصحابي فهذا خطأ لأن الأصل إن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده المتصل أو حديث صحيح، أما المرسل قول التابعي. فهنا نقول سواء قصد المصلي في المسجد اللي فيه قبر تعظيم القبر او تعظيم المقبور او لم يقصد فهو ايه فهو آثم. واذا كان يصلي الى القبر والقبر في جهة القبلة فالصلاة تواصل على تضاجح للنهي المتقدم، لان النهي بيقتضي التحريم من ناحية وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ويقتضي الفساد عند ايه عند بعضهم، يبقى الاتفاق على ان النهي يقتضي التحريم، اما من حيث البطلان فدل فيه شيء من المخالفة. هل الفساد يقع بمجرد التحريم ولا بنص خاص؟ يبقى هنا بنقول الاصل حصول الاسم سواء قصد تعظيم المقبور او لم يعظم او لم يقصد، فان قصد فهذا مشرك، فهذا مشرك يحبط عمله. يبقى كلامنا الان في مسألة حصول الاسم وبطلان الصلاة متوقف على مسألة عدم التعظيم، اما اذا كان يعظم القبر او المقبور فهذا قطعا ايه صلاة باطلة، هذا قطعا صلاة باطلة. ومما يدل على أن الصلاة على الظاهر صحيحة مع الإثم ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أصلي قريبا من قبر فرآني عمر رضي الله تعالى عنه فقال القبر القبر، فرفعت بصري الى السماء وانا احسبه يقول القمر، يعني خلط عليه اللفظ الظاهر انه كان بينادي من بعد، فحسب قول عمر القبر الايه القمر، فنظر الى السماء ليرى الايه ليرى القمر، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول القبر، فقال انما اقول القبر لا تصلي اليه. فمحل الشاهد ان عمر رضي الله تعالى عنه اكتفى بنهي انس رضي الله تعالى عنه عن الصلاة ولم يقطع صلاته، لو كان يرى ان الصلاة باطلة لقال له اخرج من الصلاة فانه لا تصح الصلاة اذا كانت الى ايه الى القبر، خاصة ان انس رضي الله تعالى عنه لا يتصور انه يعظم قبرا او لم تكن هناك قبور معظمة اصلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قلت اذا قصد تعظيم القبر او صاحب القبر فهذا شرك بالله عز وجل فلا تصح الصلاة معه. ولهذا قال الشيخ علي القاري في المقاه: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر او لصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه وينبغي ان تكون كراهة تحريم، وفي معناه فالاولى منه الجنازة الموضوعة، يعني وضع الجنازة بين المصلي والقبلة وهو يصلي الفريضة. وهذه مسألة ربما يقع الخطأ فيها بدون دراية، بل هي للأسف واقعة حتى في الحرم، المسجد الحرام، تجد بعض الناس يأتون بالجنائز ويضعونها أمام الإمام في انتظار صلاة الجنازة بعد بعد الصلاة، فكأن الإمام يصلي وبينه وبين القبلة هذه الجنازة أو تلك الجثة، فهذه في معنى الصلاة على الصلاة على القبر، فالنهي هنا أشد من النهي عن الصلاة إلى القبر بدون تعظيم. الحاصل أن ينبغي أن يراعى هذا، الجنازة توضع في جانب من جوانب المسجد أو في مؤخرة المسجد، ولا تكون في قبلة في قبلة المصلين، لأن الميت في نعشه كالمقبور في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل المرأة السوداء التي دفنت كما لو كانت في نعشها بين يديه يصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في القبور أو المساجد التي بها قبور. من المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها الحمام، للحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وحكم الصلاة فيها أي الحمامات، والحمامات عند إطلاقها تقصد بها الحمامات العامة، الحمامات العامة التي كانت منتشرة في بداية الإسلام وإلى عهد قريب التي كان يقادها الناس ذكورا وإناثا. حكم الصلاة فيها حكم الصلاة في المقبرة وهو التحريم لظاهر الحديث، وهذا مذهب أحمد وابن حزم رحمه الله تعالى، بل ذهب ابن حزم إلى البطلان. قال الشوكاني في نيل الأوثار: وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث، وإلى ذلك ذهب الظاهرية. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. الحش والكنيف أو دورة المياه، والحمام هو ما أعد للاستحمام والاغتسال ونحو ذلك، ولا في مقبرة. قال أبو محمد بن حزم: ما نعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مخالف أو في هذا مخالفا من الصحابة. وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه قال: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقبه، المكان اللي كان بيوقد عليه النار لتدفئة الماء في الحمام، وأعاري حيطانه خردا كان أو قائما، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. هذا كلام أبو محمد بن حزم، وظاهر أنه بيرى بطلان الصلاة في هذه الحمامات العامة. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة، وتكون مكروهة، وتمسكوا بعمومات نحو حديث: أينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي، وحملوا النهي على حمام متنجس. قال شوكاني: والحق ما قاله الأولون، اللي هي إن الصلاة فيها محرمة، لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة بذلك العموم، واختلف العلماء في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام، فقيل لأنه تكثر فيه النجاسات، وقيل لأنه مأوى الشياطين. قال النووي رحمه الله وهو الأصح. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الحمامات مكان لكشف العورات، مكان لكشف العورات، ولا يجوز للرجل أن ينظر لعورة الآخر سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة، ولا شك أن النظر إلى العورة داخل الصلاة أشد منه خارج الصلاة، باعتبار أن في الصلاة لا شغلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون فيها، يختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات، وليس المقصود به المرحاض، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. لكن صح هو هنا الحقيقة أن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل أثر الحساس: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. لكن الذي وقفت عليه من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تصلي إلى الحش ولا الحمام ولا إلى المقبرة. ولم أقف على أثر ابن عباس هذا، وإنما الذي صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والكلام اللي قيل في أثر ابن عباس، وقال أيضا في أثر ابن عمرو أنه لا يعرف له مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم كانوا يمنعون من الصلاة في هذه الحمامات سواء كانت نجسة أو غير نجسة، سواء كان فيها ناس أو ليس فيها، لأن الحكم تعلق بذات الحمام، وهي الحمامات العامة كما ذكرنا، بخلاف الحمامات أو المغتسلات التي تكون في البيوت. نضيف إلى هذا من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها أو لا تجوز الصلاة فيها، مع وضع أو القاعدة السابقة الذكر في الحسبان، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا. يمنع من باب أولى الصلاة في الحش، وهو الكنيس أو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان، لأنه نجس من ناحية، ولأنه مأوى الشياطين من ناحية أخرى، ولهذا شرع لنا إذا أردنا دخول الكنف أن نقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا لا يتصور أن يأوي إنسان إلى مكان فيه خبائث أو فيه شياطين ليعبد ربه تبارك وتعالى، فلا يمكن هذا مع ذات. فلهذا كانت الصلاة في هذه الحشوش المحتضرة لا تصح ولا تجوز على الراجح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة فيه لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة. فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا من حكمة الله عز وجل، فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين. فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ هذا لا يصح. ويضاف إلى هذا الحكم أيضا: كل مكان أو موضع تأوي إليه الشياطين، كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع، خاصة إذا كان فيها تصاوير، ومواضع الخسف والعذاب، والأدلة على ذلك كثيرة. يبقى احنا قلنا ليه او الحاجة المقبرة، المساجد اللي فيها قبور، الحمامات العامة، الحشوش او ضوات المياه والكلف، وكل ما تأوي اليه الشياطين، والكنائس والبيع اللي هي اماكن صلاة اليهود والنصارى خاصة اذا كان فيها صور وتماثيل للانبياء والصالحين، وكذلك مواضع الفسد والعذاب. والأدلة على ذلك كما قلت كثيرا، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزلوا في بعض الطريق للاستراحة ونحوها، فلم نستيقظ حتى طلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من هذا المكان الى مكان اخر بينه ايه؟ بينه مأوى الشياطين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على الرحل وأسرع حتى أجاز الوادي. هذا متفق عليه مع بعض زيادات لأحمد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه النهي عن مجرد الدخول في اماكن المعذبين والمقام بها الا باكين. قال البيهقي رحمه الله تعالى: فدخل في ذلك المقام الصلاة وغيرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كره الصلاة في الكنيسة اذا كان فيها تصاوير. وعلق البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: انا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل التي فيها، يعني الصور. فهو علل عمر رضي الله تعالى عنه عدم دخول الكنيسة بسبب ايه؟ التماثيل او الصور التي كانت منتشرة فيها. وهذا الاثر وصله عبد الرزاق في مصنفه عن اسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من علمائهم، وقال: احب ان تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: انا لا ندخل كنائسكم من اجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال في الفتح: وصله البغوي في الجعفيات، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. لأن البعض يعني ربما يستغرب لما نقول له إذا كان مسجد فيه قبر لا تصلي فيه حتى وإن صليت في الشارع. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يدخل الكنيسة أو البيعة التي فيها صور ويصلي في المطر، مش في الشارع فقط، لا في المطر والطين ونحو ذلك. ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يدخل الكعبة حتى نحى جميع ما فيها من الصور، سواء كان أصل النحو بأمره صلى الله عليه وسلم والقائم به عليه، أو كان استكماله بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هي بمنزلة المسجد المبني على القبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى السبب الذي جعلهم يوصفون بهذا الوصف ايه؟ اتخاذهم المسجد على القبور وجعل التصاوير في هذه الايه؟ المساجد. سواء قلنا بانفراد إقامة المسجد على القبر أو بانفراد وجود الصور في القبر فهذا يؤدي إلى النتيجة أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. يبقى هذا بمفرده يثبت الحكم، وهذا أيضا بمفرده يثبت الحكم. فإذا كان كذلك فلا يجوز الصلاة في مكان فيه تصاوير. طب لو كان في البيت الحكم سواء، يعني بعض الناس تجد عنده تحف يعني مثلا على هيئة قطط أو أسود أو نحو ذلك، أو في صور معلقة في براويز أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز الصلاة في هذا المكان أيضا. وبعض الناس ربما يستغربون مثل هذه الأحكام لعموم البلوى في بيوت المسلمين بهذه الصور، سواء كانت للأباء أو الأجداد أو نحو ذلك، ويقولون إيه الحكمة في إنه الأصل إنك كمسلم تقول سمعت وأطعت. لما نفسر نقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه قلب ولا صورة، كلمة صورة عامة تشمل التمثال وتشمل غير التمثال، تشمل ما له ظل وتشمل ما ليس له ظل. والإمام النووي رحمه الله وضح المسألة ديت في صحيح مسلم أو في شرح لصحيح مسلم، يعني بلا أو بما لا يرع مجالا للشاكة أن الصورة تشمل التمثال وتشمل الصورة المرسومة بالإيد والمأخوذة بالكاميرا ونحو ذلك على الراجح. لكن علة التحريم ايه؟ مذكور عندنا علتين. العلة الاولى مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. العلة الثانية خشية دخول الشرك بسبب هذه التصاوير. ومعلوم ان اصل دخول الشرك في قوم نوح او بعد قوم نوح ايه؟ هذه التصاوير، سواء كانت تماثيل او كانت صور. البعض يقول فين الكلام ده والعصر اللي احنا فيه والناس طلعت القمر والناس معرفش راحت فين والناس فين، يعني ما هي الا مجادلات بالباطل. والله اقول لكم موقفا او انقل لكم موقفا حصل لي شخصيا. دخلت عند احد المثقفين وهو خريج كلية حقوق، يعني دارس شريعة مع ايه قانون. فعندنا رجل ينسب الى الولاية اسمه البحراوي. فوجدت صورة كبيرة جدا في صدر المجلس لهذا الرجل مبروجة وموضوعة في يعني اتجاه القبلة. فقلت له يا استاذ فلان ما هذا؟ قال اسمع اشرح لحد ده وما تتكلمش. انا والله لما بصلي في هذا المكان ومواجه لهذه الصورة اجد من الخشوع ما لا اجده في اي مكان اخر. واقول ده محامي خريج كلية حقوق ويدرس لغة انجليزية ومحافظ جدا على الصلوات وبيتكلم في الدين، يقول انه بمجرد وقوفه بين يدي هذه الصورة يجد من الخشوع ما لا يجده في اي مكان اخر، لانه متصور ان الشيخ شايفه ومطلع عليه. والله هكذا ضررها لي. مش كلام ده امتى؟ من سنتين اتنين بس، يعني مش هقول مثلا من 20 سنة ولا حاجة لا. وانظر الى المشاهد التي فيها قبور او مساجد الايه المنسوبين للولاد واللي بيحصل فيه. حدثني احد اخواننا وهو معه دكتوراه في اللغه العربيه في بيت الازهر ان احد مشايخ الازهر في عهد الخديوي اسماعيل كانوا بيفتحهم صندوق النذور البدوي في وجود يعني كل حد رسمي يعني، فوجد عريضة طويلة مكتوب فيها كلام. ففتح العريضة فإذا بشيخ الأزهر يشكو إلى البدوي ما يجد من اضطهاد شبهة العلماء له في هذا الوقت. يشكو إلى البدوي عريضة طويلة اللي بيجدوا من المخالفين له من العلماء في هذا الوقت. هي دي لما تيجي من شيخ الف الصادق ويبقى مع ايه مع الفدوي. يبقى هنا نقول ان دخول الشرك في الامه الان امر مستبعد كيف وهو واقع فعلا، والواقع يشهد بايه؟ يشهد بوجوده. واحتياطات الشارع لتوحيد الألوهية اكثر من ان تحصى. يعني لو احد يعني حبيت اذكر الادلة التي تثبت احتياطات الشرع لتوحيد الألوهية لقال المقام، سواء كانت في سبيل اطاء بعض الخلق ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي مرة قاعد من مرض ويصلي خلفه بعض اصحابه او اصحابه قياما، فاشار اليهم ان اقعدوا، ولما انتهت الصلاة قال ايه؟ كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم. يقعد الرجل ويمثل الناس بين يديه قياما، فدي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة لدخول الشرك. ولما جاء معاذ رضي الله تعالى عنه من اليمن واراد ان يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم تحية له وتعظيما، قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجه. فلما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما دخل عليه رجل ترتعد فرائصه فقال هون عليك، انما نحن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. والامثلة على ذلك كثيرة جدا، بل ان عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد بعض الصحابة يتسابقون للصلاة تحت شجرة معينة سأل ما هذه؟ قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فنحب ان نصلي تحتها. فبادر عمر رضي الله تعالى عنه بقطعها، سد الذريعة الشرك. وكل احتياطات الشرع لهذه المسألة كثيرة جدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل وقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوان مكان معين، قال هل فيها عيد من اعياد الكفار؟ قال لا. قال هل كان كذا؟ هل كان كذا؟ لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مجرد مكان عادي قال اوف بنذرك. اذا لو كان في اي شائبة من شوائب الشرك لا. فالحاصل ان مثل هذا الامر لا يستغرب، وان التشدد في هذا الباب مطلوب لانه باب واسع من ابواب الشرك علم الناس ذلك او جهلوه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في الاختيارات، فالمذهب الذي عليه عامة الاصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير اشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. وقال النووي في المجموع الصلاة في مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحجوش ونحو ذلك. وفي سنن ابي داود والبيهقي باسناد فيه ضعف عن ابي صالح الغفاري ان علي رضي الله تعالى عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن بالصلاة بصلاة العصر، فلما برد منها امر المؤذن فاقام الصلاة. يعني كل المؤذن ما اقول له هيا نصلي يقول اصبر اصبر حتى خرج منها، فامر المؤذن فاقام الصلاة. فلما فرغ قال ان حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني ان اصلي في المقبرة ونهاني ان اصلي في ارض بابل فانها ملعونة. وهذا وان لم يصح مرفوعا الا انه ثبت موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه. فعن حجر ابن العنبسي رحمه الله تعالى قال خرجنا مع علي رضي الله تعالى عنه الى النهروان حتى اذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر، قلنا الصلاة فسكت ثم قلنا الصلاة فسكت، فلما خرج منها صلى ثم قال ما كنت لاصلي بارض خسف بها ثلاث مرات. رواه ابن ابي شيبة بإسناد حسن. ورواه ايضا عن عبد الله ابي المحل قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصلاة المستقيم، وكره الامام احمد الصلاة في هذه الامكنة اتباعا لعلي رضي الله تعالى عنه. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا اللي هو فيه ان الصلاه قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الى اخره، فانه اذا كان قد نهى عن الدخول الى ارض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها، ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا. وقال في الاختيارات ومقتضى كلام الحامدي وأبي الوفاء ابن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخشب وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها، يعني أحمد لم يتعرض لكونها باطلة أو صحيحة ولكنها عن الصلاة فيها، لكن مسألة القول بالبطلان هذه تحتاج إلى دليل صحيح، خاصة أن النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة ولكن خاصة بالأرض، يعني النهي ليس في وقت الصلاة فقط ولكن في وقت الصلاة وغيره، وطالما أن النهي ليس خاصا بالصلاة فالظاهر أنه يقتضي التحريم فقط دون دون البطلان، كما سيأتي تقريره في مسألة الصلاة في الأرض أو الثوب المغصوب. خامسا من المواطن التي لا تصح الصلاة فيها أو نهي عن الصلاة فيها معاطن الإبل ومباركها سواء كانت موجودة فيها أو غير موجودة، وفي ذلك أحاديث نكتفي بذكر حديثين منها. أولا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعصام الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعصام الإبل حتى وإن كان وقت أو حال ضرورة، لأنه قال إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا، يعني حتى ما وجدتم شيئا فصلوا بعيدا عن هذه الأماكن اللي هي مبارك الإبل أو معاطن الإبل ولا تصلوا في أعصام الإبل، رواه الدارمي والسماجة والبيهقي وأحمد وإسناده صحيح، وأخرجه الترمذي مختصرا بلفظ صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعصام الإبل، وهو لفظ لأحمد رحمه الله. ومربض الغنم مأواها التي تربض فيه يعني تستقر وتقيم فيه، وأعصام الإبل موضع تنحي الإبل قرب الماء ليرد غيرها الماء، يعني الناس يسقون إبلهم أرسالا طائفة بعد طائفة، فالطائفة اللي تشرب تجلس جنب البير في مكان بعيد شوية يسمح بورود الماء لطائفة أخرى من الإبل حتى تصدر جميعها. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعصان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من طرق عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل، وبعض الناس أعله بالعنعنة لكن الظاهر الله تعالى أعلم في بعض طرق الإمام أحمد ما يشعر بأنه سمعه من عبد الله بن مغفل هذا، فالظاهر أن الحديث موصول وهو حسن إن شاء الله. وله شاهد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين الحديث. هذا الباب في الحقيقة فيه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن سمرة وابن عمر وأسيد بن حضير وسليك الغطفاني وطلحة بن عبيد الله وعبد الله وعقبة بن عامر وذي الغرة الجهني وابن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعصام الإبل متواترة أو منقولة نقلا متواترا يوجب العلم، وفسرت المعاطن معاطن الإبل بما ذكرناه سابقا اللي هو الموضع الذي تتنحى فيه الإبل ليرد الماء غيرها، وفسر أيضا بما او بالمكان الذي تقيم فيه وتأوي اليه سواء كان مبنيا بطوب او كان محجوزا بسلك او نحو ذلك، وفسر كذلك بالمكان الذي اعتادت الإبل البروز فيه أو الاستراحة فيه حتى في أثناء الطرق العامة. فهذه المواطن الثلاثة يشملها المعاطن أو لفظ المعاطن، لأنه جاء في بعض الروايات بالمعاطن وفي بعضها بالمبارك وفي بعضها بالمراح الماء غيرها. وفسر أيضا بما أو بالمكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه، سواء كان مبنيا بالطوب أو كان محجوزا بسلك أو نحو ذلك. وفسر كذلك بالمكان الذي اعتادت الإبل البروك فيه أو الاستراحة فيه حتى في أثناء الطرق العامة. فهذه المواطن الثلاثة يشملها المعاطن أو لفظ المعاطن، لأنه جاء في بعض الروايات بالمعاطن وفي بعضها بالمبارك وفي بعضها بالمراح. هذا كله يشمل المكان الذي تأوي إليه الإبل، لأنها إذا خلقت من الشياطين فكأن الشياطين تأوي إلى هذا المكان كما تأوي إليه إيه؟ كما تأوي إليه الإبل أيضا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه مبارك الإبل ومناخ الإبل، وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مرافد الإبل، وفي حديث ابن عمرو عند أحمد مراح الإبل. فظاهر هذه الألفاظ تدل على أن النهي مطلق في مواضع الإبل، والحديثان المذكوران وما في معناهما يدلان على تحريم الصلاة في مبارك الإبل بالنهي المقتضي للتحريم. وهذا مذهب أبي محمد بن حزم، وروي عن أحمد أنه قال من صلى في معاطن الإبل أعاد أبدا، يعني كأنه بيرى هي باطلة كمان، مش يعني محرمة فقط لا وباطلة أيضا. وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه، قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا أيضا. فظهره أيضا أنه يمنع من الصلاة فيه سواء كان مستور بثوب أو غير مستور. وهذا يدل على أن العلة عند الإمام مالك ليست النجاسة كما قال بها الإيه كما قال بها البعض. وقال النبي رحمه الله تعالى بعد رواية حديث أبي هريرة المتقدم وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق. قال البغوي في شرح السنة وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لتصح قولا واحدا لظاهر الحديث. وقال الشوكاني في النيل وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراه مع عدم النجاس وعلى التحريم مع وجودها، يعني كأنهم جعلوا علة النهي إيه؟ النجاس. وهذا طبعا غير صحيح كما سيأتي بيان. قال وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولو سلمنا أن النجاسة فيه لم يصح جعلها علة، لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالهما، كما قال العراقي رحمه الله. يعني الذين يقولون بأن الأبوال نجسة يقولون بكل الأبوال نجسة، سواء كانت من آدم أو من حيوان، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، مزكى أو غير مزكى. وهذا القول وضبناه أو بينا ضعفه عندما كنا نتكلم عن النجاسات، بل إن الدليل الواضح إن أبوال الإبل طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من إيه؟ من أبوالها. ولو كانت نجسة ما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها أصلا، لأن احنا قلنا القاعدة اللي تحكمنا في هذا الباب إن كل نجس محرم وليس العكس. أي شيء يحكم عليه الشرع بأنه نجس يبقى إيه؟ يبقى محرم، وليس كل محرم نجس. طيب إذا كان الآن أبوال الإبل نجس، هل يجوز أن يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها مع قوله إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ هذا لا يجوز. وعلى افتراض انها نجسة واباحها للضرورة كما قال ابو محمد بن حزم. فنقول هذا خطأ لان لا ضرورة في تداوي. التداوي لا يدخل في باب الضروريات وانما يدخل في باب الحاجيات وليس الضروريات. لنقول انها ابيحت للضرورة. ثم انها لو ابيحت انا اعتبرها ضرورة وابيحت للضرورة فلماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل افواههم بعد شربها؟ والقوم حديث عهد بجاهلية وكفر، يعني مش عارفين النجس من غير النجس. ما قال لهم اغسلوا الآلية التي تشربون فيها، ولا قال لهم اغسلوا افواهكم بعد ان ايه تشربوها. فدل هذا كله على انها ايه انها طاهرة. فتعليق الجمهور الحكم على نجاسة الحكم في مسألة النهي عن الصلاة في معاصي الإبل بأنها إذا كانت نجسة يبقى ممنوعة، إذا كانت غير نجسة يبقى غير ممنوعة، هذا تعليق غير صحيح. لأن بنقول الأصل أن أبوال الإبل طاهرة، فدل على أن علة النهي ليست هي النجاسة. قال وأيضا قد قيل إن حكمة النهي ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي الى قطعها او اذى يحصل له منها او تشوش الخاطر المنهي عن الخشوع في الصلاة. وبهذا علل النهي اصحاب الشافعي واصحاب مالك رحمهم الله تعالى. يعني يقول ان الابل فيها نوع من النفور والثورة ونحو ذلك، فالإنسان الذي يصلي واضع في حسابه إن ممكن تتفلت من قيدها وتأتي عليه ونحو ذلك، فهذا يشغل تفكيره فيما قد يقع من الإبل عن الخشوع في الصلاة، لأجل ذلك جاء إليه النهي. قال وعلى هذا كلام الشوكاني فيفرق بين كون الإبل في معاضنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفر رضي الله تعالى عنه عند أحمد بإسناده صحيح للأخذ لا تصلوا في أعضان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. يعني كأنه ارتضى هذا ليه هذا التفريق، وهذا غير صحيح أيضا من الشوكان ولا من أصحاب الشافعي وأصحاب مالك رحم الله تعالى الجميع. ليه؟ لأننا نقول إن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت من الشياطين، وهل في هذا ما يشير إلى كون الذهن يشغل بنفرتها وثورتها ونحو ذلك؟ لو قال قائل هذا أمر محتمل نقول لكن يرده ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا نقول باب الفقه لابد فيه من جمع كل الأدلة الواردة في الباب. ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى راحلته، يصلي إلى راحلته وهي معترضة بين يديه، يعني برك الجمل، وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ايه وراءه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. طيب لو ان الخوف او ان النهي كان خوفا من نفرتها وثورتها ونحو ذلك، ده متحقق في هذا الموطن ولا لا؟ متحقق. يبقى هذه علة يعكر عليها هذا الحديث وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى الايه الى الجمل وهو بارك بين يديه. هيقول طيب واحد طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الجمل وهو بارك بين يديه، مش زي صلاة المعظم؟ لا، في فارق بين المعظم اللي احنا قلنا ان الابل متعودة تبرك فيه وانها بركت لسبب معين، يعني ابن عمر لما بركها او النبي صلى الله عليه وسلم لما بركها قصد ان يتخذها ايه يتخذها صدقة، فهذا ليس بنبرة عادة، ليس من عادتها ان هي تبرك فيه، فليس داخلا في الحديث المتقدم. ولهذا لما بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب الصلاة في مواضع الإبل تعقبه كثير من أهل العلم، قالوا بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مدركه، لكن الشاهد في هذا الحديث إن علة النهي ليست هي احتمال النكرة كما قال شوكاني رحمه الله تعالى. فتبقى العلة ما هي؟ الظاهر والله تعالى أعلم إنها لذات الموطن اللي هو المعطن أو الإيه أو المبرك. وبالتالي الحكم يشمل وجود الإبل وعدم وجودها. طالما ده معطن للإبل واسمه معطن للإبل يبقى الحكم فيه قائم سواء كان جمل واحد أو عدة جمال. وهذا ما صرح به أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ورجحه الشيخ الألباني وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الأول كلام ابن حزم رحمه الله تعالى قال لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحدا فصاعدا، ولأن المتخذ عضلا لبعير واحد فصاعدا، والصلاة إلى البعير جائزة، وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطل جازت الصلاة فيه. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله، يعني هذا مختصر كلام الشيخ، والحكمة من عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره الشرعي هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمنين، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالتعليل إذن لأن الله أمر به، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أو لأن الله نهى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. فاختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النهي لأنها خلقت من الشياطين، فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحش، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. كلام الشيخ ابن عثيمين هذا أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة هي التعبد لله عز وجل بذلك. ومع ذلك فالحكمة هي التعبد لله عز وجل بذلك. ثم طبعا هذا كان يعني من باب تعليق على تفريق الشوكاني بين وجود الإبل في معاطنها وعدم وجودها، فالظاهر ان الحكم فيها سواء كانت موجودة او غير موجودة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعد ذلك اقوالا اخرى في بيان العلة وكلها يعني واهية لا يدل عليها دليل. ثم قال اذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك ان الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب اليه احمد والظاهرية. اذا رجع الى الجادة مرة ثانية واعترف ان النهي يقتضي التحريم سواء ظهرت فيها علة او لم تظهر من الايه العلة، وطالما ان العلة خلت فيها يبقى ما يصحش ان احنا نقول ان الحكم يدور مع العلة وجودا وايه وعدما، لان القاعدة دي تنطبق على العلة المنصوص عليها او المجمع عليها، اما علة منصوص عليها او علة مجمع عليها، اما علة مختلف فيها فلا يصح تعليق الحكم بها وجودا وعدما. قال اذا عرفت هذا الاختلاف العلة تبين لك ان الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب اليه احمد والظاهرية. واما الامر بالصلاة في مرابض الغنم فامر اباحة ليس للوجوب اتفاقا. هذا ما يتعلق في مسألة الصلاة في معاطن الابل، وانه لا تجوز الصلاة فيها، ومن فعل ذلك فهو آثم. والقول بمسألة صحة الصلاة أو عدمها موقوف على القاعدة المتقدمة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا. نختم بمسألة المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة من أرض أو في ثوب مغصوب، وهذا في الحقيقة أيضا لا يجوز. والمغصوب هو كل ما أخذ عنوة من صاحبه بغير حق سواء كان أرض أو ثوب. وتقدم قول الشوكاني رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض الطيبة مسجدا وطهورا، وقلنا إن لفظ الطيب يشمل إيه الطيب الشرعي والطيب إيه العرفي، والأرض المغصوبة ليست بطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفس منهم. وهذه لما أخذت عنوة أو غصبا فليست بطيبة. فهذا القيد موجود في الحديث: جعل فيها الأرض الطيبة مسجدا وطهورا يمنع من الصلاة في المسجد أو في الأرض المغصوبة. بل دل قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إلى قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فإذا كان الإنسان ممنوع من دخول بيت غيره بدون إذنه، مش هنقول أخذ قهرا وعنوة ونحو ذلك، لا، فمجرد الدخول لا يجوز، فهل يجوز إن هو يقيم في هذا المكان المأخوذ غصبا سواء لصلاة أو لغير صلاة؟ أظن هذه الآية صريحة الدلالة أو الإشارة، مش هنقول يعني صريحة الدلالة، صريحة الإشارة إلى المنع من الإقامة في الأرض المغصوبة، بل وضع القدم فيها لأنها طالما مغصوبة إذا هي خارجة عن إذن صاحبها، وبالتالي إذا كان يمنع من وضع قدمه فيها فيمنع من باب أولى من الإقامة فيها، ثم من باب أولى الأولى ألا يصلي فيها، لأنه لا يجوز أن يتعبد لله عز وجل بما هو معصية، لا يجتمع التعبد والمعصية في حال واحد أو في مكان واحد. وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، والجمهور على أنها صحيحة مع الإثم وهو الراجح. ليه؟ لأن القاعدة عندنا إذا كان الناس لأجل الصلاة خاصة، يعني لو قال الله عز وجل لا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أرض مغصوبة، يبقى لا إيه؟ نقول الصلاة باطلة. ليه؟ لأن النهي هنا خاص بالصلاة فيها، لكن لما يمنع من استعمالها بجلوس او اقامة او ورود، ان هو مجرد ان يرد هذه الارض المغصوبة او صلاة، يبقى هنا النهي ليس لذات الصلاة او لاجل الصلاة خاصة، واذا تعددت جهات النهي فلا يتعين المصير الى بطلان الصلاة فيها. الاصوليون يقولون فيها مسألة انتكاك الجهة، يعني شيء مأمور به من ناحية وننهي عنه من ناحية اخرى، لكن لا تلازم بين الناحيتين. فالظاهر والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور من ان الصلاة صحيحة مع اثم الغصب، لان النهي ليس لاجل الصلاة ولكن للصلاة ولغيرها، فلا يقال ان الصلاة باطلة كما قال ابو محمد بن حزم. وهذا ما رجح الشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، وظاهر كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة الاصول. هذا والله تعالى اعلم. اولا هي غصب صحيح، الاصل ان النصارى في هذه البلد وفي نحوها اهل ذمة، فلا يجوز اخذ شيء منهم الا بحقه، والارض ارض غصب فلا يجوز ان تؤخذ وتحول الى مساجد. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الى المدينة واراد ان يبني مسجده المبارك، كانت الارض مين؟ ليتيمين، وارادوا او اراد وليهما ان يتبرع بالارض، فابى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال ان يتؤخذ عنها منهم؟ ثم يبقى هنا هتقول بالتفريق بين وجودها وعدم وجودها. احنا بنقول هي مأوى الشياطين، سواء موجود فيها جمال او مش موجود فيها جمال، او الاصل فيها التعبد، الاصل فيها التعبد، كل نفس صلى لها، لانه في حديثها بدون ذكر العلة، وفي حديث اخر ذكر ايه فانها خلقت من الشياطين، فالظاهر فيها ما قلناه من انها للتعبد فقط. صلى الله عليه وسلم.